موعدكم الآن مع أحمد الحداد. أحمد الحداد سبب جوازه أنه تعلم القراية. تعلم القراية فبقى يقرأ جرايد. بيقرأ جرايد مرة لقى فيها إعلان زواج. مين اللي عامله الإعلان؟ مراته اللي اتجوزها جمالات زاي. اللي انا طلبه من المجلة يا ناس تكونش المجلة نسيت وحطت اعلان الجواز في الوفيات ولا غلطة مطبعية. بدل ما انا طلبة جوازة كتبوها جنازة. بعد ما كلف الاعلان 3 جنيه يجيني عريس ما يسواش 3 سخ. يعني بقى خسرانة كام 297 قرش. لكن اعمله بقى، عريس في اليد احسن من 10 على القهوة. يا اختي الحس ده مش غريب عليا. مين انا؟ هي دي شدتنا؟ ايوه، مين اللي بيسأل؟ انا دول. جوزي سلامة عقلك يا راجل، انت مش معاك مفتاح؟ افتح وخش. ولا تسأل عليا ملكش دعوة بيا. ما تسكتش على حسك، ابقى بيته في الردة. ابيت حس في الردة كيه؟ زي العجور. عجور؟ مش حضرتك برضو بنت عبد الله وبوزة فندي؟ اللي انت شاطر فيه وكل يوم تعمل لي فضيحة في العمارة. فيه واحد في الدنيا واحد متجوز يسأل قبل ما يخش شقته؟ اعمل ايه لعيال العمارة؟ دننوني ملخبطين يوفط الشقق كله عشان عارفين ان انا معرفش شقتنا الا باليافطة. ازاي وليه وكيف ولماذا ومتى؟ وش عرفك ان اليوفط ملخبطة؟ فضلت طالع السلم لغاية ما لقيت يافطتني. دقيت الدرس فتحولي. ايه رايك اول ما فتحولي افتكرتك احلويتي. طول عمرك خايب. مش فاكر لما صحيتك من النوم وقلت لك حرامي في البيت؟ قلت لي قولوا له نايم. فاكر؟ يبقى لهم حق الناس يستعبطوك. انه النهارده واحد حب يستعبطني استعبطني. مش معقول بقى، لازم بقى من تأثير الذرة. ابدا يا اختي، بعد ما طلعت من الشعلة حبيت اخش الملاهي، لقيت من بعيد ساقية كبيرة ومليانة قواديس وعم تلف. رحت لحد عندي لقيتها شقلبة وبدل القواديس كنب. قعدت عندي في الكنب حكم انا ناصح في الحساب. قال له واحد قفشني وانا بعد وقال لي بتعمل ايه؟ قلت له انا بعد الكنبات اللي في الشقليبة يا ابوي. قال لي ما تعرفش ان ده ممنوع؟ عديت كام؟ قلت له عديت 6. قال لي كل كنبة عديتها تدفع عليها 10. قلت له ليه يا ابوي؟ قال لي طيب تعال معاي. قلت له على ايه؟ 6 × 10 = 60 قرش. بقى الراجل ضحك عليك وخد منك 60 قرش؟ يا دهوتي. طب ايه رايك انا اللي ضحكت عليه؟ انا عديت لغاية 10. والنبي انا شايفاه بعيني طول الليل في المنام. قال ايه اللهم اجعله خير، جيت اشرب ازازه الدواء شربت ازازه البنزين. بس باذن الله اول واد نخلف ونسميه تاكس. نسميه تاكس ازاي؟ لا ده انا من عيله محافظه. ما انا عارف العيله كويس. النهارده محافظه بكره رمضان. فشرت من عيلة محافظة يعني 6 بيت مش 6 أشهر. طول عمري شايلة الهم وانت ولا هنا ولا هناك. لا هناك. تقدري تقولي لي انا مخلي البيت ناقص طلبة؟ اه اولا بند واحد. بند واحد. عاوزين طوق للكلب. طوق للكلب؟ هو الكلب الاخر عرقس الهلهوب؟ ولما انت عارف ان الطوق للهلا هوب ما جبتليش طوق ليه؟ ماليش دعوه انا عايزه طوق. طيب عجب لك طوق ولا عجبك الهلا هوب من على كبر قصر النيل؟ لا لا لا لا لا، يبقى بلاش البند ده، بند اتنين. اتفضل. عاوز اروح القسم الليلي. بسيط، قسم السيده اقرب لي. اللهم طولك يا روح على هذا اللوح. يا راجل قسم ليلي ادرس فيه. اه وماله؟ اسافرك البلد تدرسي وتحرتي ويعلقوكم في السبيل. يا راجل انا جهله وعايزه اتعلم القرايه والكتابه، فلازم اروح في اسم ليلي. طب ما اعلمك انا يا اخي. لا لا لا لا. ليه؟ مش معقول في ذمتك انت تعرف حاجه في التدريس؟ امال ده انا مدرس اهلي. مدرس اهلي ولا زمالك؟ لا اهلي، واختصاصي في الحساب. مش انت حبة واحد لغاية عشرة؟ امال واحد لغاية عشرة يا ولية؟ واحد اتنين لغاية عشرة. امال ايوه حفظاهم، واحد اتنين لغاية عشرة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة لغاية عشرة. بقول لك حفظاهم صرم، بس اكتبهم ازاي؟ ما يتكتبوش، دول بيترسموا. ازاي بقى؟ اقول لك يا ست. ها؟ مثلا واحد. اي ترسمي عصاي. يا اختي يا حلاوه يا حلاوه. طيب واثنين؟ ترسمي حواداي. وثلاثه؟ ترسمي رجل غراب. طب واربعه؟ عويق. خمسه؟ حلقاي. وسته؟ حواداي مقلوب. وسبعه؟ قرطاس. وثمانيه؟ قرطاس مقلوب. الله. طب وتسعة؟ حلقة يا بدلي. طيب وعشرة؟ عصايا وجرها زلطة. يا عطارين دلوني الصبر الاقيه فين؟ اسمع بقى ما اقولك. نعم. حاجة من الاتنين، يا تتعلم انت يا اتعلم انا. وانت كمان اسمع اما اقولك، يا ترضي بالوضع الحالي يا اتجوز عليك. منين؟ هو القرد له جاب؟ ده انت منفض ما حلتكش اللضا، يبقى هتجيب المهر منين يا روحي؟ هغلب اظني اروح اطلق امي من ابويا واخد المتاخر اتجوزها.